سيدي وصال زاد علي حنيني زادني دلالة. لا لا لا لا لا لا سيدي وصال زاد علي حنيني زادني دلالة. عشقي وانت ناسيني امتى النسايم اللي بيا العمر حال. انت يا سيدي حس بيا تروح بحالي سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك زاد علي حنيني.